الصلاه والسلام على كل خير ذاته الكريمه. وبعد، الله اسال ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، واتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أمورنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وساعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، طبعا ما كنا قد وعدنا أن يكون آخر لقاء لنا في كل شهر عربي أسوة بأسوة مثل في بعض المساجد التي نزلوا إليها، يكون هذا الدرس جلسة للإجابة عن تساؤلاتكم، ولكننا لعذر الله في أيدينا تخلفنا في محاضرة الأحد الماضي، فأنتم الآن بالخيار نستكمل تفسير سورة الأعراف ونرجع الأسئلة للمحاضرة القادمة، أم نجيب عن الأسئلة ونرجع التفسير للمحاضرة القادمة. الأمر في يدكم. بسم الله ما شاء الله. مسدين الحلقة علي يا ولد. طب مين اللي عايز أسئلة؟ طب مين اللي عايز المحاضرة؟ نعم. فده كتير وكتير كتير وكتير. طيب احنا، طيب انا هقول اهو، انا ساريحكم ان شاء الله تعالى سنستجد الامر، يعني نبهي المحاضرة ماشي، نتكلم في بعض شيء عن تفسير سورة الاعراف ونتيح وقتا لبعض الاسئلة ان شاء الله تعالى. اتفقنا ويكون نفس اللقاء القادم ان شاء الله بنفس السورة، وبقول حتى تذكر ولا انسى، لقاء الاحد القادم ان شاء الله سيكون بعد صلاة المغرب بداية من الاحد القادم، لان الساعة سوف يوم الخميس تتقدم ساعة، فليس من المعقول ان احنا نبدأ درس في 10 بالليل مثلا. فان شاء الله تعالى لقاء بداية من لقاء الاحد القادم سيكون الدرس بعد صلاة المغرب. لنا عودة ان شاء الله تعالى الى سورة الاعراف، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إن من سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها طرقا من قصة نبي الله موسى مع عدو الله فرعون. وقلت لكم إن نبي الله موسى لما جاء إلى فرعون طالبا منه أن يخلي بني إسرائيل حتى يدعوهم موسى الى عبادة الله، وحتى يرفع فرعون يده عنهم بالاستذلال والاستضعاف كما كان يفعل. واخبر فرعون انه قد جاء ببينة من ربه، طلب فرعون ان يرى تلكم الآية وهذه البينة. فقلت لكم ان الله سبحانه وتعالى قال فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. قلت في المحاضرة السابقة وقد سميناها محاضرة العصا، وقلت إن شاء الله تعالى من السنة أن يكون للمسلم عصا، وهذه كانت سنة الأنبياء ونحن للأسف مقصرون فيها. كانت هذه سنة للأنبياء وسنة أيضا للصلحاء الذين تأثروا بالأنبياء لذلك، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كانت له عنزة. وأعتقد أننا أفضنا في هذا الموضوع كثيرا في المحاضرة السابقة. القرآن يخبر أن نبي الله موسى ألقى عصاه، القرآن يقول فإذا، وإذا هذه يسمونها في اللغة العربية إذا الفجائية، إذا اللي هي الفجائية يعني أنت تفجأ بشيء لم تكن تتوقعه. فتقول فتحت الباب فإذا بذلك، يبقى أنت على طول كده حدثت لك فجأة أنك رأيت زوجا دون أن يشعرك بنفسه ودون أن يخطرك قبل مجيئه. فهي تسمى في اللغة العربية بإذا ليه الفجائية. فبالطبع كانت مفاجأة لفرعون حينما يلقي نبي الله موسى عصا في يده، عصا وهو يرى أنها عصا، حينما يلقيها ماذا تنتظر؟ عصا برضو، تنتظر أنها عصا في يده، عصا ألقاها تنتظر أنها عصا، ولكنه فوجئ بأنها تحولت إلى شيء آخر لم يتوقع في ذي المرة. طبعا هناك بعض بقى الروايات، وأنتم حينما تدرسون ما يسمى بالوضع أو ما نسميه نحن للطلبة في الكلية بمادة الدخيل أو ما عرف بين الناس بالإسرائيليات، هي تلك القصص التي يذكر وليس له أساس من الصحة. وأنت حينما تدرس علم المصطلح أو تدرس حتى الوضع بصفة عامة وأسباب الوضع، ترى أن من أكثر الذين وضعوا يعني إيه؟ يعني اختلقوا أمورا ليس لها أساس من الصحة، يشعرك قولهم بأنها تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى السلف الصالح، وتعبيرهم عن هذا القصص يشعر بصحة هذا القصص، إن ده قصص صحيح حتى تقبله. فقالوا إنه من ضمن أسباب الوضع إنه ومن أكثر الذين وضعوا القصصون، الجماعة اللي بيحبوا يسردوا القصص. وكان سبب الصرم في الوضع جذب أسماع الناس وجلب العطايا، بعض الأمراء المغفلين يجلس إليه قاص فيحدثه بقصة غريبة أو بشيء غريب يطرب له وهو يسمعه لأول مرة فيغبط له الإيه العطاء. فطبعا بالطبع هو في كل مرة يخترق له قصة ويستعل له قصة لا أساس لها من الصحة. أيضا إذا ما جلسوا ليحدث الناس فإنهم يستخدمون الغرائب من القصص الذي يجذب أسماع الناس، والناس تهوى هذا، الناس تهوى هذا. ولذلك جربها حينما يأتي رجل في خطبة جمعة أو في محاضرة علمية ليقول كلاما أكاديميا، ترى أن الناس منه ينامون خلاص، واللي بيفقر واللي بيشحف الناس قاعدة كده. تعال بقى الواحد قاعد يحكي حكاية وراح ويدف إلى الناس كلها مطهللة كده صاحية كده بسم الله ما شاء الله. فده شيء يجذب أسماع الناس، يجذب أسماعهم. وأذكر أني في من فترة طويلة كنت بذهب إلى مسجد، لا أريد أن أحدد أسماء ولا أماكن، لكنه مسجد كان كبير جدا، مسجد ضخم، وكنت أمارس فيه الخطابة وأنا طالب في كلية أصول الدين. فلما جئت وتخرجت ودخلنا الجيش وبعدين دخلنا على دبلومة والتحضير بقى سبيل الدكتور وهذا الكلام، فشغلت عن الدعوة في هذا الحين، فانقطعت عن المسجد فترة من الزمان تزيد عن سنتين أو ثلاثة. وفجأة لما عدت لممارس الدعوة قالوا إذا يعني قالوا لي طيب تحب تروح فين؟ كنت في هذا الحين مارس الخطابة الجمعة من خلال الجدول الجمعية الصلاحية. فقلت لهم أنا أريد أن أذهب إلى المسجد كذا في المكان الفلاني. فقريب من البيت، مسجد ضخم جدا، فدخلت المسجد وأنا يعني منذ زمن طويل، ويمكن أنا في هذا المسجد قرب 17 سنة بقي هذا المسجد، حالي لم يتغير. أحب البساطة في اللبس، وعمري في حياتي ما ارتديت زي الأزهري كما يحرص بعض الزملاء في الكاكولا بقى بلدين المشية والعمة المزر أحمر اللي هي طبعا تابع القدم يسخن مش الرأس، فببتعد عن هذا الزمان، وخاصة من هذا الزي أعلم أنه زي تركي، يعني مش هو الذي فيه التزام حرفي بالسنة، فما لا يبكى عليه يعني يسر. فكانت النتيجة اني رحت المسجد من باب الجلبية البيضاء والطائر الشبيك ازاب تشوفني كده ودخلت. كان طبعا مجلس الإدارة تغير وجاء ناس لا يعرفونني ولا اعرفهم، وفجئت بأحد الموجودين في مجلس الإدارة قادم الي قال لي اسمك ايه؟ فقلت له ان شاء الله عبد الله. قال لي طب انت جاي هنا ليه؟ ان شاء الله مكلف من جميع عشان اخطب الجمعة. قال لي المؤلف تروح فين؟ قلت له يا اخي المسجد اللي انا فيه ما عارفه. قال لا اسمه ايه؟ قلت له كذا. قال لا ده في مسجد ثاني مش هو. قلت له لا بس انا عارف ان هو ده ومحددين لي ده وواصفين لي ده خلاص. قال لي طيب هو من الاخر انت مش هتخطب؟ الحمد لله يا سيدي عايز اخطب. حد قال لك ان انا يعني شغوف ولا اذا بتلقى؟ قال لا ما ينفعش. قلت له خليه ما ينفعش. قال اصل جاي فلان مدرس بالازهر يعتبر من علماء الازهر وطبعا من العار ان انت تقوم تخطب الجمعه وهو موجود. فطبعا ده راجل من اهل العلم واكاديم وجاي بالازهر هيخطب وانت طبعا جاي من الجمعيه الشرعيه بتاع لاهون ولا بتاع دربير ولا حاجه فما ينفعش. طيب يا سيدي ما ينفعش ما ينفعش. وانا صابر عليه وهو الحمد لله ما اعرفش ايه اللي يعني هو قدره ان انا اكون في هذا اليوم يعني عندي باع طويل قوي في الصبر لان انا صابر بينفذ بسرعه فكان ممكن اسمعه ما يكره فسكت. طيب قلت طيب يا سيدي انا عايز اسمع الحمد لله. فدخل صاحبنا والله كما اقول لكم مكوكل والعمامه بقى وشنطه احتياطه وراح حط شنطه وصلى ركعتين وراح جه الراجل قال له فلان ده كان جامد الحقيقه طبعا واحنا قعدنا وحضرتك طبعا المقام ليك فبس لي كده قال له ماشي طيب خلاص. لا قال لي السلام عليكم ولا بعد اذنك ولا طيب اتفضل انت ولا اي حاجه نظر لي ازدراء كده وقال خلاص. فسكت وطلع صاحبنا يخطب الجمعه وهي اسوأ جمعه سمعتها في حياتي. فيعني انا اعتقدت ان جمعته ما تنفع فكنت كملت اشوف حد اساله في الموضوع ده تصح ولا ما تصحش. فصار صاحبنا على المنبر من اول ما وقف قاعد يقول في قصص وكان بقدر الله بيتكلم عن نبي الله موسى كما سوف نتكلم عنه اليوم. وهو يقف حتى نبي الله موسى مع الصحراء يقول وجه بقى موسى باللفظ كده على المنبر وجه بقى موسى وراح مطلع عيبه الشر وراح الصحراء مطلعين عيبه الشر. وانت عيش ان انت قاعد في ورشه ميكانيكي مش في المسجد سبحان الله العظيم. طيب وانا انظر اليه سبحان الله العظيم. وبعدين بقى قاعد يحكي حكايه وان موسى كان ماشي وربنا نادى عليه وقال له يا موسى مش عارف ايه وهو قاعد يقول له مش عارف. طب يا ابني مشي وربنا لا انت كنت معاهم جبت الكلام ده اصله فين؟ اصله فين؟ ان سيد موسى ماشي وربنا نداه وربنا قال له وهو قال له. والناس بقى قاعده في المسجد والله الذي لا اله الا هو وهو يقول الواقع وقال الله الله والناس حاجه بقى يعني في يكاد المسجد يعني من كثره الصراخ والصياح يعني تقع وتتمزق جدرانه. وطبعا الناس شيء قالوا وما في حديث قالوا له اساس من الصح. بقول لك ايه؟ له اساس من الصح. ولكن تنظر الى الناس تجدهم يعني مطربين كل الطرف ومسجودين تماما ففعلا انا ما انفع معاهم بنكله. دول عايزين قال الراوي السابع الكرام والست مرجانه فقل انا ايه بقى؟ سبحان الله. اقول لا صحيح. فحاجه غريبه جدا. فده شيء فعلا توقن انه شيء يستهوي الناس انه نجيب له قصه غريبه وعجيبه هذا شيء يستهوي الناس. ولذلك قلت لكم من قبل الامام الشوكي ليه كتاب في اوضاع القصاص دوري فبيتكلم عن واقعه وقعت مع احمد بن حنبل ويحيى بن معين وكلاهما كان محدث عصره وكم حدث كل منهما عن الاخر. فخرج الاثنان يقصدان العلم سواء تعلما او تعليما ودي شأن اي رجل علم من ذاك الوقت اللي كان يخرج يعلم وفي نفس الوقت يذهب الى من هو اعلم منه ليتعلم. فمروا ببلده فدخلوا مسجد هذه البلده فجالس رجل من هؤلاء بقى الكفار وهو يقول الناس ويحببهم في لا اله الا الله ومن قال لا اله الا الله فقال بقى يجعل الله سبحانه وتعالى له بكل حرف ملك والملك له مش عارف كم الف جناح وكل جناح مكتوب عليه مش عارف 100,000 حسنه. ويسمع بقى القضيه المركبه دي فعلا ان انت مجرد ما تقول لا اله الا الله تقولها بس كده اصبح لك يعني من الحسنات ما لا يعد ولا يعصى يبقى اعمل اللي انت عايزه وما تخافش بعد كده خلاص. واحد يقول حكايه غريبه جدا وبعدين بيك تحت العرش يرفع راسه وينادي عليه ويقول له مش عارف. طبعا الناس قاعده القضية بقى أنه صبر كلامه قائلا حدثني أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين. وشاء القمر إن الاثنين قاعدين بقى خلاص. فطبعا كل ما الرجل يقول شيء ينظر يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل. الراجل قال حدثني أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين. يحيى بن معين يقول لأحمد بن حنبل أنا حدثتك بهذا الكلام؟ يقول والله ما حصل. قل قد أنت حدثت الرجل؟ قل والله ما حصل. تعرف الرجل؟ يقول والله لا أعرفه. فظل الاثنان صابران حتى فرغ الرجل من كلامه تماما فقصداه. فقال له الإمام أحمد عليه رحمة الله أتعرف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ فقد سمعتك تحدث عنهما. فقال نعم، يأتياني إلي وأذهب إليهما ويأكلان عندي. وقاعد بقى يقول يعني خلاص بيتكلم في وسع، في وسع صحيح، في وسع. فسبحان الله العظيم، وأسلوب من أساليب النصب والنصب صحيح. والإنسان بقى لابد أن يكون ذكي فيه يعني إيقاع النصاب هذا. أذكر قبل خرجت من المحنة قال لي، وفي طبعا من يحب ومن يكره، وكثير بقى من بعض الإخوة تقولوا علي أقاويل وقالوا كلامه. فواحد قال لهم فوجئت ببعض الإخوة اللي بيقولوا ده واحد يقسم بالله إنه أنت فعلت وفعلت وفعلت، وهو كان قاعد معاك في المعتقل في زنزانة واحدة. كل زنزانة واحدة قال لها كل اسمه إيه؟ فقال فلان. طبعا اللي قاعدين معايا أنا حافظهم في اسمه، ويعني غلق علينا باب ولا كم من العشر أفراد اللي كانوا معايا دول، يعني كنا لا ننام إلا عقد صلاة الفجر، علم بقى ونقاش، فحافظهم كاسمي وأعرفهم. فقال فلان فلان إيه؟ أنا ما كان معايا أحد خالص مثل ده. قال ده بيقسم إن هو كان معاه في الزيانة وبيدينا مرة بيقول أنا شفته كان بيدخن، أنا كنت بدخن. وطبعا الحمد لله أنا عمري في حياتي والله التدخين ده يعني ولا وأنقذ المدخنين، وأنا طردت من بيتي ومثل لي وسنة عام كامل مطرود من بيتي لسبب ان والدي قال لي اشتري لي، وانا كنت لسه طالب في ثانوي اشتري لي علبة سجاير. قلت له مش هشتريها والله لا تجيبها. قلت له والله ما بيدها. قال لي والله انت قاعد في البيت. قلت له سمعا وطاعا. فمن القاعدة يعني كما قال بعض السلف، قال اطع اباك ولا تعصى ربك. فانا مش عصى ربي مش حبيب له، واطع اباك قال لي ما انت قاعد فيه مش قاعد، وطردت عام كامل. لكن قال لهم كده. فقلت لهم طيب انا بقى الاخ ده في من يعرفه؟ فبعض الاخوه قال انا وانا وانا. فتصنعت حيله رحت جايب اخ معايا وقلت له انت هتدخل على هذا الاخ وهنقول ان انت بتصير عبد الله بس نشوف هو يعرفك ولا يعرفك. ودخلنا فعلا على هذا النصاب الكذاب الاشر. ولما دخلنا السلام عليكم وعليكم السلام، من اصل لا شف لا شفني ولا شفت ولا اعرف ولا يعرفني والاسم لا يعرف عنه حاجه. فلما دخلنا دخل الاخوه قالوا لي احنا جبنا الدكتور. اتفضل يا دكتور. راح دخل الاخ في الاول راح نسلم عليه قال له فاكرني ولا نسيني؟ قلت لهم بس السلام عليكم بس. فكان له اكثر من كده. هي نفس القضيه، تعرف يحيى بن معين واحمد بن حنبل. فشوف الراجل كان محترف ناقص. قال نعم وياتياني وكذا وكذا وكذا. قلت له اسمع بقى، انا احمد بن حنبل وهذا يحيى ابن معين. شوف بقى قمة الضلال. قال كنت اسمع ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين حمقى هبل يعني، ولكنني لم اتأكد الا الان. فقال له احمد بن حنبل وما ذاك؟ يعني ايه اللي خلاك تقول ان احنا حمقى وتأكدت دلوقتي؟ قال اليس في الوجود احمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ ايه ما حدش عنه احمد بن حنبل غيرك ويحيى بن معين غيره وخلاص وعدوها بقى وخلاص. فالنصب والوضع ده شيء موجود، وده من كما قلت صنعة لهؤلاء. فتروح بقى قارئ ان يقول لك ايه القى موسى عصاه فطبعا تحولت الى ثعبان. والقرآن لما بيصف هذا الثعبان يقول ثعبان مبين. شوف الله مبين. فقالوا اهل العلم مبين هذه افادت شيئين، ثعبان حقيقي يعني مش حاجه كده خدعه كما كان يفعل الصحر اعين الناس، لا لا، او يخيل اليه، لا لا لا لا لا، مبين. فهو ثعبان حقيقي عظيم في الكبر. يبقى مبين دي افادت انه حقيقي ومش اي ثعبان، ده ثعبان ايه كبير يفزع من يراه. يفزع من يراه خلاص. ولذلك هو نفس سيدنا موسى اول مره حينما راه ولا مدبرا ولا صاب وجري خلاص صاب وجري ولم يعقب ما بصش وراه حتى. ولذلك قالوا اقبل ولا سخط. فما في شك المدين ده له كبر وله عزم وله شك مخيف مخيف ما في شك ما في شك. فطبعا بعضهم قال انه بمجرد ما القى العصا عشان لما تقرا هذا الكلام في بعض الكتب وتجده في بعض كتب التفسير ان بمجرد ان راه فرعون دب المشيب في راسه وده اول واحد يبيض شعره يعني قبل فرعون ما حدش بيض شعره خالص لا هو اول واحد بقى. فيعني يقولوا بقى دب المشيب في راسه وانقطع عن الكلام مش عارف يتكلم مده ساعه وقالوا كلام كثير جدا طبعا لا اساس له من الصحه. والله لو في هذا الكلام مسند وصحيح على عيني وعلى راسي. ولكن وفعلا كما قال الامام احمد لولا الاسناد لقال من شاء في الدين ما شاء كده. اذا انا اللي خليني اطمئن الى شيء اخلي سند هذا الشيء وتاصيله وتاصيله. فكلام بغير سند وبغير لا نقبله لا نقبله. فالقران ما صور لنا رد فعل فرعون كمين وما قال لنا لا شاب ولا حول ولا انقطع عن الكلام ولا شيء من هذا القبيل ولا السنه الصحيحه قالت هذا. فهذا كلام الله اعلم به نضرب به عرضه الحائط ونضعه خلف الظهور. فالقران يقول فالقى عصاه فاذا هي ثعبان ايه يبقى عرفنا كلمه ايه انها اذا ايه شيء ما كان يتوقعه الفجائيه. وعرفنا كلمه مدين انها افادت افادت انه الحقيقه اللي بقى ثعبان حقيقي هذه واحده وانه كان ايه كان ايه كان ضخما كان ضخما هذه واحده. القران يقول الثانيه بقى ونزع يده. اما تسمع ونزع يبقى الشيء تنزعه وتخرجه نزعت كذا اخرجت من كذا اذا هو كان تكتبه في حاجه. القران قال الكلام ده وادخل يدك في ايه في جيبك شايفها عامله ازاي انا اروح مدخله في جيبه كده خلاص. فادخل يده في جيبه نزع اليد اخرجها فاذا هي ايه برضه هتلاقي هنا ايه هتلاقي هنا ايه ايه الفجائية دي فاذا هي بيضاء للايه للناظرين. طيب قال لا يمكن البيضاء دي مش البياض العالي. كان موسى له ثمار مشرب بحمره مشرب بايه بحمره تقول انت الامحاوي كده ها. فالبياض لا يكون معجزه كما قال اهل العلم الا اذا كان بياض خارجا عن العاده بقى مش كده ولا ايه؟ الا بياض عادي ده ما كتير من الناس كده. ولذلك يقول اليد خرجت كانها نور يتلألأ اكني ها مصباح منور فيها نور من شده البياض. اعجبني رفض بعضهم قال كالثلج الابيض. شوف بقى اليد بقت عامله ازاي؟ بقت عامله ازاي؟ سبحان الله. فبياض غير عادي حتى يكون معجزه. واذا كان عاديا يبقى الاعجاز ايه بقى؟ يبقى الاعجاز ايه بقى؟ فقالوا اكيد بياض غير عادي وما يبقاش بياض مرض. طب ما هو البرص بياض في الجلد ولذلك في آية أخرى تخرج بيضاء من غير إيه؟ من غير سوء من غير سوء. يعني ما تقدرش تقول إيه؟ إذا حطها سليمة طلعت عيانة ما تقدرش تقول كده لا. فبياض مبهر معجز معجز عشان تبقى معجزة. فإذا هي بيضاء من إيه؟ مش كل واحد يبص يعرف هذا يعرف هذا. فإذا هي بيضاء من إيه؟ للناظرين. قال خد بالك بقى من الكلمتين دول من المهمين قوي. طبعا الكلام ده ما كان لفرعون وحده. ده فرعون قاعد بالبطانه معاه دليل القران قال للناظرين مش لفرعون مش كده. والدليل ما يحصل خطاب مباشر على طول في الجلد من فرعون لمين ها للملا والملا يحصل كلام. فايه هم الملا؟ البطانه البطانه رئيس الوزراء والوزراء والبلد انت الحاشه دي ايوه البطانه الهتيفه اللي قاعدين حواليه بس يامرون بامره وينتهون بنهيه ويسبحون له من دون الله من البطانة بس ده الملأ يجلسون. فشوف القرآن بقى بيقول ايه. قال الايه الملأ من قوم فرعون يعني موجودين الاخ. واحنا قلنا من قبل يسموا ملأ لانهم يملؤون الايه العين يصيرون كده واحدين مليين مراكزهم يعني بتقول بس ده في نظر الناس. لكن عند رب الناس والله لا يساوون جناح بعوضه بعارف. لا والله لا يساوون جناح بعوضة. فدول ولا نقيم لهم يوم القيامة ايه وده ما لهوش لازمة. لكن هو يقضي الوقت خلاص ماشي. فتكون نبيلة قال الملأ من قوم ايه من قوم فرعون. اسمع اللفظ اللي جاي سبحان الله. ان هذا لساحر عليم. فكر في الشعراء الكلام اللي قدامك, ان هذا لساحر عليم, ده كلام مين اللي في الصورة قدامك في الاعراف دلوقتي اهو, ده كلام مين؟ كلام الملأ. اسمعوا بالحرف كده, شوفهم, ان حرف توكيد الاصغر, هذا ادي اسم الاشاره وهو اسم ان, ها ساحرا ادي خبر ان, عليم صفه لهذا الخبر, والصفه تاخد حكم الموصوف لان الخبر ان مرفوع فيبقى عليم مرفوع. خلاص كام في كام حاجه هم, يبقى حرف ان وبعدين عندي اسم اشاره, هذا ساحرا حددوا له صفه, ها ومش اي ساحر, ها بدلوا وصف, ها عليم, اربعه هم انصر الشعر. ده كلام مين هنا؟ الملأ. هتصف الشعر كيف بقول لكم سوق مصاح بقى كيف بقول لكم مصاح هتصف الشعر هتلاقي الأربعة دول قدامك, حدث الله من الله ما شاء الله, حدث الله لسه من الله ما شاء الله, من الله ما شاء الله, ها حدث الله كل ده لسه, هتلاقي الأربعة قدامك, هتلاقي الأربعة دول قدامك, إن هذا لساحر عليم, هتلاقيهم قدامك. مين اللي قايلهم بقى في الشعرة؟ لا والله ما الملأ. اسمع بقى شوف في سورة الشعرة, قال للملأ حوله, قال لو مين؟ فرعون للملأ حوله, إن هذا لساحر عليم. يبقى اللي قاله للملأ ولا فرعون؟ يبقى اللي قاله للملأ ولا فرعون؟ تعلم بقى عشان تعرف, عشان تعرف الواقع المر اللي كان واللي حاصل. بقول واللي حاصل يعني الواقع اللي احنا عايشين فيه بالظبط. خلاص قال لك هو اللي قال هذا الكلام بداية بنص الشعر كده فرعون, فرعون فرعون رأيه بعد ما موسى فعل هذا بقى له اه صحيح والله انت كده صح وجبت البينه ولا لا لا لا لا لا الحركة دي احنا عارفينها وعندنا ناس كتير منك, ها حكمي عليك ساحر عليم. فسأل الملأ بقى ايه رأيكم؟ تفتكر يقولوا ايه؟ بصينا بقى هو قال ايه؟ باللفظ والحرف والله, باللفظ والحرف, باللفظ والحرف زي ما قال. شوف شوف شوف والله هتلاقي الأربعة بالظبط, إن هذا ساحر عليم هي هي بالحرف. فين كان بصمة اللي قاله فرعون؟ هم ايه قالوا بياخدوا رأيهم بعد ما قال بقى هو قال ايه رأيكم؟ فكرك هيقولوا حاجة غير ال ها يعني يعني يقولوا حاجة كان الله ده انت ده انت الملهم والموفق واللي بتقول له ده خلاص انت بتقول دوره يا ابن الايه وده حصان ده الكلام اللي بتقوله انت بتعمل بحروف من ذهب وانت بتقول حاجه وازاي في روح ربنا من المجالس بقى انت عارفين اتقال درين درين درين درين ايه رايكم؟ يقول لك هنطلع قانون هنشوف الكلام ده ونريس ها ونطلع قانون ايه القانون درين درين درين درين ما هو اللي بقى ما هو اللي بقى من الاول كده خالص خالص ترى يبقى يفرض وراه ليه واضحه معروفه تيبيكال نفس الكلام بالحق. لما قعدت ابص للسلطان والله استغربت يعني ايه ده ايه ده بالحرف قال بالحرف مش هو قال لهم لا اريكم الا بس خلاص اللي اقوله هو اللي مش شايف هو اللي شافوه اوعوا تشوفوا غير كده وطبعا انت عارف اللي يشوف غير كده ها مش هيشوف تاني على طول كده شوف تاني يا ياه دي مصيبه نحن نعيش فيها الله مصيبه نحن نعيش فيها فاللفظ اللي يطلع هو اللي يتقال بالحرف هو اللي يتردد بالحرف ما تلاقي لفظ مخالف ولا وصف مخالف ولا وصف مخالف خلاص فهي تلاقيها كده تيبيكال فشوف القرآن وتصوير القرآن يا سلام ازاي بنفتح تحصار تحصار تحصار تحصار ليه؟ القضية واضحة يا ابني ده رجل مستبد ما أريكم إلا ما أرى خلاص ده رجل مستبد هيقولوا إيه؟ هيجيب مين يعني؟ هيجيب ناس تخلف الرأس يبقى لما يقول هيقولوا إيه؟ خلاص موافق بس ولا يخرج ها مش اي حاجه فشغل شغل 10 على 10 نظروا كده ان ده ساحر شغل 10 على 10 فعايزين برضه صحرا شغلهم 10 مفيش اي حاجه يعني اذا ان هذا لساحر مياه لساحر عليهم خلاص طيب عايز ايه بقى طبعا انا هتكلم خلي بالك لسه دور السحر والمش عارف ايه والصحراء وحديقه السحر الجرحى هيبقى لي معاه وقفه تقيله كمان بس نعدي الحبه دول الاول خلاص يبقى ان هذا لا ساحر ايه لا ساحر عليم يبقى عليم خبير بالسحر بقى طيب ماذا يريد بقى رايك يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره خلاص برضو الكلام ده هتلاقي فرعون قالوا هم ها بيقولوه هو ده عايز يعمل ايه اه ده طبعا بقى في الكراسي والسلطه يعني احنا طبعا عايزين ولا حاجه طب بقولنا شرع الله واحكمونا بشرع ربنا مش عايزين منكم حاجه ويجلس من يجلس والله يجلس من يجلس خلاص ولذلك انا برا ان اي جماعه يكون ليها مطمع في الكرسي عمرها ما هتصل لان اللي بيطلب الاماره عمر ما يوصل لها اه والله لا لا لا ما بنريد كراسي ولا عايزين كراسي والله وبعلم بالله ولا عايزين ولا عايزينها وبنعتبرها من اثقل ما يكون على النفس انما نريد ايه نريد ايه مش عايزين غير صنع ربنا يطبقوا بقى عتريش يطبقوا مغاوري يطبقوا مخيمر يجي بتولي يجي اللي يجي يا عم لا علاقه لنا مين اللي يقع مش عايزين احنا نقع لكن نحن نريده شرع الله اكثر من كده مش عايزين يا سيدي ان نحكم كتاب الله ده شيء وحش حد يكره ده لا اله الا الله لا اله الا الله فسبحان الله العظيم هذا هو مطلبنا لكن دائما بقى ينظر الى ان احنا عايزين ايه ها كراسي مشكله الخوف على الكرسي وانك انت عايز توصل للكرسي هي دي الحرب اللي شغاله هي دي الحرب اللي شغاله واخد بالك فهم شوف بقى وجهه نظرهم ايه ها ساحر عليه يريد ان يخرجكم من ارضكم كده يبقى هو عايز يشتغلكم بالسحر ده وبعدين ينتزع منكم المناصب والكراسي وتترابوا من الارض ويسيطر هو عليها بس هو ده اللي كتبوه بالقضيه هو موسى كان عايز كده طب ما هو موسى قال من الاخطاء في معي اخدهم وامشي وانا لا عايز لا كرسي ولا عايز بيتك سايبها لك روح انت على كل سلام ادهمي ولا امشي بس لكن طبعا لابد من تعميم يحدث شوف انا بقول ايه لابد من تعميم يحدث فاحنا نفس قضيه الله اللي نريد شرع الله لا عايزين لا كرسي ولا بيت عايزين شرع ربنا بس طبقه انت طبقه دي مش يا عم طبقه اللي طبقه وانت والله لو طبقت شرع الله يعني احنا نقبل ايديك ورجليك ونمشي وراك بس مش عايزين اكتر من كده لكن اللي بيشوه القضيه ان بيدخل البعض كمان ان يكون ليهم بقى ها مطامع في الكراسي ويبتدي بقى الحرب على الكرسي لا مش حرب كرسي لا فشوف على طول شوهوا دعوه موسى وعمامه الامر يريد ان يخرجكم من ارضكم بايه الساحر خلاص اشتغل تمهيد السحر لحد ما يطفشكم وينتزع الزعامه ويدين له الامر الرد بقى المباشر من فرعون قال يعني الامر ليهم خد بالك انت كده يعني مبين ان الامر ليهم فماذا تامرون هو فرعون يقول لهم ايه ايه امركم بقى وحكمكم ها وهي ده بيحصل راسه بعتوا ايه قرار مجلس الله وايه قرار مجلس الله هو قراره مش قرار قادر يقول حاجه قادر يخالف حاجه خلاص موافقه واللي يقول بعد خلاص اسكت هم وافقوا ها هم وافقوا يا ابن الذين خليك على جنب اسكت اسكت هم وافقوا خلاص خلاص فماذا تامرون دي كلها امور ها بنسميها امور ايه ها شكليه امور ايه بس عشان نوريك ان في يعني ها ديمقراطيه كده واخد الراي اهو الراجل مش مستبد ها فماذا تامرون ايه امركم بقى ايه رايكم ها فرعون بقى وده كلام فرعون بقى فماذا تامرون ده كلام فرعون اللي بلغت له بعده قالوا ارجه واخاه مش كده يبقى هو اللي قال بقى فماذا تامرون قالوا ايه ارجه واخاه وبرضه هقول ان القرطبي فعلا قال ان فرعون موسى ده كان احلى من فراعين العصر شوف كان احلى من فراعين العصر ان حتى ده موسى فرصه ها انه يعني ها يقف امام مناهضيه ومتحديه ده الفرصه اللي بدلوش احنا ما فيش يابا تتكلم تشتكي طب يا عم طلعونا نقول حد يقول لنا ونقول له بس بينوا ناس احنا غلط دول فرصه ادونا ما فيش كلام خالص لا خلاص فتكون النتيجة ان قالوا ارجف واخاه ايه معنى ارجف في اللغة ارجف يقول ابن عباس بمعنى اخر اي اخر امره تعجلش اتخاذ قرار لحد ما نجيب الصحراء بقى ها ويصحبوه قدام الناس عشان يظهر قدام الناس ان هو ايه كاذب ما تبقاش يعني مش عشان ما تبقاش مستبد بتاخده كده على طول لا عشان يبان للناس انه كذاب الفرصة دي بيقول لك ما بتاخدهاش في العصر ده ما بتاخدهاش شوف تستخدم في في في عصر فرعون. وقبل هذا الرأي قالوا أرجه أخاه. فابن عباس يقول أرجه بمعنى إيه؟ آخر أمره. تعديل في اتخاذ قرار في أمره خلاص شيبه وأخوه كده. ها تمام؟ قتادة بيقول أرجه وأخاه بمعنى أحبسه وأخاه. وطبعا هذا تفسير ضعيف. وهقول ليه؟ لأنه قالوا احبسه فحبسه على بال ما يجيب الصحراء. سياق القرآن وآيات القرآن لا تشير إلى أنه حبسه أبدا أبدا الشبعار أبدا. ولذلك في سورة طه قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا مش كده لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوء. يبقى هم قالوا اعمل معاد وتعالى حبسوه حبسوه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحقا. يبقى اتحبس يبقى سياق القرآن مفيش حبس أبدا. فكان التفسير واضح هو تفسير ابن عباس وهو فعلا مقدم على غيره انه أرجي بمعنى ايه ها آخر أمر ما تقطعش أمر اللي مجيب للصحر بقى ونسوف السحر اللي بقى يبقى معهم ايه. فقالوا أرجي أخاه وأرسل اسمع بس عبير اللي بقى في المدائن حاشرين خلاص أرسل في المدائن. قالت كل مؤمن مصر اللي برضو بقى هتلاقي برضو الوقت يقول لك الصعيد والصحراء كانوا قاعدين في الصعيد واللي في جنوب الصعيد والتاني يقول لك لا ده كانوا في الفيوم والتاني يقول لك كانوا في المنوفية والرابع يقول لك كانوا في لا يا عم كل ده كلام ما أنزل الله به من سلطان في المدائن كله كل مدن البلد. لما تسمع هذا التعبير أرسل في المدائن هذه واحد واثنين إيه حاشرين الحشر الجمع جامعين يجمعوا يجمعوا تسمع بقى كل المدائن ويجمعوا تعرف إن عدد الصحراء كان قد إيه ده كتير قوي ده كتير قوي الله كتير قوي الله. يبقى كان امر الصحراء والسحر ده كان موجود والصحراء كان ها كانوا كثره متكاثره كانوا كثره ايه متكاثره متكاثره. وتفهم من ده ان حتى مفهوم فرعون فرعون وملأه انه المعجزه لا تعارض المعجزه ايه لا تعارض ولئن عرضت يبقى صاحبها كذاب. عرضت يعني ايه؟ يعني يجي يتحابها يغلبها ويعمل احسن منها ويكشفها تبقى معجزة. فهم لو يعلموا ان النبي ودي معجزة حقيقية مش هيعرضوه بسهولة يفاجئوا. اذا هم قبلوا ان يعارضوه لاعتقادهم انه ايه؟ ساحر كذاب انه ساحر ايه؟ كذاب. وده فعلا الحقيقة المعجزة خد قاعدة كده لا تعارض يعني ما يقدرش يجي واحد ها يعمل زيها او اقوى منها او يضحف ما يقدرش. وعشان كده قلت لكم مسيلمة الكذاب لما النبي صلى الله عليه وسلم رد عين قتاله وعين راح يقول فهل مش نبي قال اه ايوه في معجزات هو له معجزات قال ماذا فعل وعايز يعرض المعجزة يعمل زيها اهو يعمل زيها ها ايش فعل. قالوا له اذ معه رجل من صحابته يسمى قتادة فكأت عينه فامسك بها وربها المشكلة لا تتفق احضروا لي رجلا اعور اعور فاحضروا له رجلا اعور قال نام فالرجل نام فبسق في عينه العوراء ففكئت السليمة. فلو عايز يعارض المعجزة خيبه الله ولا ما خيبوش يبقى المعجزة تعارض لا تعارض وارسل اعتقادا منه انه كذاب فليست له معجزة ها تعارض فمعتقد ان الصحراء يغلبوه وينتصروا عليه خلاص. يبقى وارسل في المدائن ايه حاشرين يجيبوا مين يجمعوا مين ياتوك بايه ساحرين ايه بكل ساحر كل ساحر عايز بقى يعني ها تبقى غلبه بكل ساحر عليم بان هم اتفقوا على انه سحره ده سحر على عين بره فلازم يجيبوا له على نفس المستوى بكل ساحر عليم خلاص. جمعوا الصحراء الجمع الصح دي الصح. شوف القرآن بيقول ايه بقى ايه بقى بيقول يا سيدي ها وجالي السحرة ها فرعون لازم يعدوا عليها عشان يسيبكم الشغل هيكون ازاي ها زي صاحبنا اللي علمنا بقى نتكلم بلغة الشغل هيكون ازاي خلاص. فيكتف وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. عارف الآية دي والكلام ده يتوزن برجال من ذهب والله. الآية دي أفادت فايدتين يمكن ما يخطرلكش على بال. أإن لنا لأجرا، التعبير ده فات فايدة في منتهى الخطورة. إن كنا نحن الغالبين، وهو رد فرعون قال نعم وإنكم لمن المقربين. أفادت فايدة تانية، الفايدتين دول يعني عايزين بقى مجلد تقعد تتكلم فيه، تقعد تتكلم فيه. طب يا ترى الفايدتين دول إيه؟ وتتعلم منهم ايه؟ عايز تعرف؟ عايز يعمل؟ عايز تعرف ايه؟ مش عايزين خلاص. اذا ان شاء الله يجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله بقدر. طبعا احنا طولنا كده. طولين بقى. بتجاوب لي سؤال ايه يعني انت عملهولي سؤال لكن هم 10 اسئلة. فطبعا انا اخد منه شق عشان انت ذكي وانا بحيي ذكائك فهكون ابي كمان لك. حكم لبس الدبلة الفضة، انا لما اجي اتكلم لا علاقة لي لا بالله ولا خاتم ولا غيره. حكم لبس الفضة للرجال ايه؟ حلال. بس ادي القاعدة، ادي القاعدة تمام. لكن معلوم ان النية تحكم الفعل، أليس كذلك؟ يعني إطلاق الشعر تربيته يعني حكمه إيه؟ سنة. النبي كانت له ذمة وكان شعره إلى منكبيه، وله حديث صحيح معروف عند أحمد من كان له شعر فليكرم. خلاص؟ إذن أنا لما قلت الحكم إيه؟ سنة. تقول لي الله أمال أنت زعلان من لولو اللي رب شعره ليه؟ هقول لك بقى، النية تحكم الفعل. هو لما راح رب شعره كان في نيته السنة واتباع السنة والنبي الكلام ده خالص؟ والله ابدا. هو راح رب بيقلد جون ترافولتا وبيقلد بتاع باتسون ده ولا هيسون ده اسمه ايه اخويا ايه جاكسون المعفن بتاعهم ده وكده بقى هو في دماغه كده. ففي دماغه سنة، يبقى اذا نيته افسدت عليه ايه فعلا كده على طول. ولذلك النية يا تحسن الفعل يا تفسده، يا تفسده. ولذلك انما الاعمال بالنيات، بالنيات. ولذلك اللي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخرج فيقاتل الحمي والرجل يقاتل كذا ويقاتل كذا ويقاتل كذا، ايهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي. يبقى النية دي داخلة ولا هزر؟ يبقى النية هي فعلا تحسن الفعل او تضيعه تفسده. خلاص فني. فانا بقول ايه الرجل يلبس الفضه انا لا استطيع ان لا اعتب عليه، لكن تعال بقى اهلي الرجل لابس دبله فضه ليه؟ تعال بقى ايوه قال لك بقى الشيخ ان هو واحد طبعا بيصر يلبسها ذهب، وطبعا ده مصيبته مصيبتين. المصيبه الاولى انه تلبس بحرام، والمصيبه الثانيه انه تشبه باهل الكفر. ولذلك انا قلت لك زمان لما تقرا وتعرف اصل الدبله ده جه منين، قلت لك ان كان في ايام طغيان الرومان والاستبداد بالمراه كان الرجل من الرومان يروح ياخد المراه يقوم يركب الفرس ويربطها بسلسله ويسحبها وراه عشان تعلم من البدايه انها رايحه بيته اسيره ذليله. هو كان الاصل كده. بدات المساله تعلو شويه والنساء يقولوا طب اشمعنى الرجال؟ فبقاش الراجل يركب الفرس، بقى يمشي جنبها وازاي ما السلسله في ايدها تتربط في ايده. بعد كده لقوا ان السلسله دي شكلها كده يعني ولا رايحين الزنزانه فنعملها ايه، فبقى حاجه كده زي الكلبش والسلسله. فضلت العمليه تظهر تظهر لحد ما بقت دبله في ايده ودبله في ايده. هذه اصل الحدوته. ده كلام جاي منين؟ هو تقولي هو سيدنا علي لما راح خطب فاطمه لبسها دبله ولا لبسها دبله؟ يا راجل ده كلام، فدي عاده كفريه والعياذ بالله لا تمس الى الاسلام بصله. لا والخيمه اللي في البيت كلها لا ما يطمع في قلبه، ولو عايز يبص ما لا يحطها في جيبه شايف حاجه، ما ايه المشكله؟ يعني هي دي اللي هتربطه؟ هي دي اللي هتمنعه. كلام طبعا شغل متخلفين، شغل متخلفين. فاللي بيلبس الدبل الذهب ارتكب امرين: جرم مخالفة الشارع حينما حرم الذهب على الرجال، هذه جريمة، وجرم التشبه بأهل الكفر. والإسلام يا أخي لما جاء دعانا إلى أن نخالف أهل الكفر، واليهود حتى قالوا إنه يريد يخالفنا حتى في الخرقة، عارف عليه في الخرقة؟ إن هم كان لما يتبولوا أو يتبرزوا ما يعنيهمش الجهاد، إيه يعني يبقى في القبلة ولا مش في القبلة، واخد بالك؟ وبعدين مش عارف يعني النبي خليفهم في كل حاجة، في كل حاجة. ولذلك كم من أحاديث: وخالف اليهود وخالف اليهود ومن تشبه بقوم العشرة معه. فأنت رايح لابس الدبلة بتشبه بمين؟ بتشبه بمين؟ فده تشبه بأهل الكفر، وهذه حرمة ثانية. طيب نروح نخفف العملية، يقول لا انا ما البسش الذهب عشان حرام، هجيبها فضه. طب ده برضه ليه فضه؟ انت لما لبستها بعله الارتباط، سواء الخطبه او الزواج، سواء الخطبه او الايه او الزواج، ها سواء الخطبه او الزواج، تشبهت بمين؟ لا يعنيني بقى هي فضه يا حبيبي انا خرجت من حرمه الذهب، لكن دخلت في حرمه التشبه بالكفر، والمرء حسب نياته. فأنا واحد منا كنت جايب دبلة من المملكة العربية السعودية، كانت عجباني جدا، كنت لابسها، فاعتقد البعض برضه ان انا لابسها. طب ما تشوفني طول عمري ما فيش فيني دبل يا اخي، لكن اعتقد ان انا لابسها. قلعتها رخ يا سيدي ولا تزعل، حتى يعني لا يقتدى بي اقتداء، انا ليا نية والتاني يقتدي بي، ولكن يجب تبقى فاسدة، ويبقى انا اللي فتحت هذا الباب، غلقنا هذا الباب تماما. فأقول إن شاء الله تعالى إني حينما تلبس بهذه النية هذا تشبه بأهل الكفر، وهذا لا يجوز شرعا. لا خلاص أنا مش هغير على حاجة، بس أنا قلت كده. زوج قال لزوجته في وقت واحد: أنت طالق طالق طالق، فهل تحسب طلقة واحدة؟ لا، قلنا منذ قبل كان الثلاث في بداية الإسلام تعد ثلاث، يعني طالق طالق طالق كل طالق، لو خلاها أنت طالق ثلاثا بقت طالق بالثلاث كده على طول. النبي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحكم، وكان يعد الثلاث واحدة، يعني لا أنت طالق ثلاثا تحسب طلقة واحدة. كذلك قال أهل العلم: ولو كرر لها هذه الكلمة في مجلس واحد حسبت عليه طلقة واحد. اعد خلي معاه: انت صالح ولا صالح صالح، هي طلقة واحدة. لكن طبعا انا نريد ان نتعود الله اخواني ان احنا نوقف ألسنتنا، يعني بص لها الواحد عامل عنطر طالح، وبعدين جاي يقول لي شوف لي حالي، يعني مش عملت راجل يا راجل، خليك راجل للاخر، يعني خليك راجل للاخر للاخر للاخر. ولذلك النساء حتى ما عادت تحترم الرجال، تحترم الرجال، ها؟ فيقول لك انا لو خرجت هتبقي طالق، تقول لي كويس، ما انت كنت مره بتقول لي كده، وبترجع تقول لي من الافلاح حل، اخرج وروح افلاح حل من دلوقتي، يلا، ما خلاص، ما خلاص. يعني يا راجل الصوره يعني التي ذكر فيها اتقوا الله يعني وكبيرت مرات كانت سورة الطلاق، طلاق الطلاق الطلاق. فنتقي الله في ألسنتنا وفي نسائنا، ان انا بشوف حتى ده الراجل تروح تعزم واحد على كوبايه عصير يقول لك مش شاري طلاق على طلاق، لا تشاف يا عم ايه دخل مراتك في الموضوع ده عشان طلاقها، لا اله الا الله. لكن خلاص، وتلاقي الكبير والصغير، وتلاقي عيل عنده 10 سنين اللص كنت فين يالا، قول له عليها طلاق بروح تحسها هسه، يعني فانت ليش كتبت امبارح واللي بيقول لي عليها طلاق؟ امال لما تتجوز تعمل ايه؟ امال لما تتجوز تعمل ايه؟ سبحان الله العظيم. واذكر وهذه ليست مزحه، هذه حقيقه، يمكن وقتها كان معي بعض الاخوه ضحكوا وكادوا يقعوا من الضحك، وبرضه جالي واحد ما وروش غير عليها الطلاق عليا الطلاق عليك، وفي الاخر وقفت معه ما يرضوا عن الثلث ساعه انصحه، ويعني ارض دي تكون اول واخر مره يا اخي، ونح هذه الكلمه عن لسانك ولا تقولها الا بحقك وكذا وكذا وكذا، وخلاص خلاص. فلما هم ان ينصرف لبيت قلت له ها ان شاء الله اكون اخر مره، قال لي خلاص شيخ عليها الطلاق دي هتبقى اخر مره. خلي بربك خلي بربك، احنا لسه بنقول ايه؟ فربنا يهدي ربنا يهدي. نعم انا ولا بقولها مزحة في واقع حقيقي انا بقولها. وانا ساجب عليكم بيقول هل يجوز الصلاة وراء امام شيعي؟ بالطبع لا، بالطبع لا. اهل العلم لما جوزوا، وانا قلت هذا زمان الكلام ده، انا قلت في هذا المسجد واتكلمت في هذا المسجد عن احكام الامامة من حوالي 15 سنة، فانتوا فاكرين ولا لا؟ مش فاكرين. فتكلمت عن احكام الامامة وقلت ان الاحاديث التي جاءت تنهى عن الصلاة خلف الفاجر والفاسق والمبتدع لم يصح منها شيء، والاحاديث التي جاء فيها امر بالصلاة خلف كل مبتدع وفاسق لم يصح منها شيء. فقال اهل العلم نعود الى الاصل، المرء متى صحت صلاته عن نفسه فقد صحت صلاته عن غيره، فقد صحت صلاته عن ايه؟ عن غيره. ودعم هذا حديث صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيتولى عليكم امراء جور يؤتون الصلاة عن وقتها، قالوا يا رسول الله فماذا نفعل ان ادركناهم؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذا ادركت الصلاة معهم فصلي فهي لك سبح، يعني حسبت لك نافلة. فلو كانت صلاة باطلة وهو امام جور، لو كانت صلاة باطلة ها ما كانش النبي قال ايه؟ ها صلي ايه خلفه وما حسبت لك اصلا نافلة. ومعلوم ان هناك من السلف من صلى خلف الحجاج وقد كان ظلوما غشوما وكذا وكذا وكذا وكذا. الا ان اهل العلم قال ولا يجوز الصلاة خلف مبتدع ان كانت او فاسق عاصي، ان كانت بدعته او معصيته تخرجه من الملة، ودي مسألة ينبغي ان تلقي لها بالا. ومن هنا بقى الشيعة والمتصوفة انا لا اجيز الصلاة خلفهم، وهم عندي قد مرقوا من الدين، مش هقول عليه مبتدع ولا فاسق، خارج من الملة، خارج، بقولها بملء فيه واللي عايز يناظرني بهذا يناظرني، خارج من الملة. فلا اجيز الصلاة خلف شيعي ولا خلف صوفي، اولئك الذين يكذبون على كتاب الله ويخالفون ما هو معلوم من الدين بالضرورة وينكرون امورا واضحة كالشمس في البحار. ومعلوم ان الشيعة لهم ما يخرجهم من الملة واقطع لهم بالزندقة والردة، وبقولها بملة فيه، يكفي انهم يعني ينالون من كبار الصحابة، ويكفي انهم يحرفون كلام الله عن طريق التأويل الفاسد وما الى هذا. ومنهم ما بقولكم لسه بيتكلم ان طائفة منهم خارجها بتدعي ان النبي ليس اخر نبي، وهيخرج نبي من آل البيت، هيطلع نبي تاني من آل البيت وهم منتظرينه. ولما اقيمت عليهم الحجة بهذه اللفظة التي هي كالشمس في ضحاها، خاتم النبيين، خلاص خاتم النبيين اولوها تأويلا فاسدا، وقال لك يا اخي خاتم النبيين انت واخدها من ايه؟ فقلت له خاتم من الخاتمة، خلاص ختم به. قال ده تفسير العفق اللي زيك، طب وتفسير الجهابيب اللي زيك انت ايه؟ قال الخاتم هو موضع الزينة في الاصبع، مش الخاتم بتلبسه ليه؟ ها بتزين به الاصبع. فربنا لما قال في حق النبي خاتم النبيين اي زينة النبيين، وده ما يمنعش ان هيجي نبي بعده، خلاص خلصت. شفت حلوه ازاي وسهله؟ بس خلاص. فطبعا تحريف لكلام الله، بقولها بملء فيه، هذا تحريف لكلام الله، تحريف لكلام الله. يا اخي في قول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغيان، يقول لك مرج البحرين، انت سيبك انت تقول لي بحر حلو وبحر مش عارف ايه، لا لا لا، البحرين علي وفاطمه يلتقيان يبقى يتزوجان، بينهما برزخ لا يبغيان، حاجز من الله لا يبغي عليها ولا تبغي عليه. فقلنا له الله، طب تفسر بايه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟ قال خارج الحسن والحسين. قلت ايه؟ اها ما في مشاكل وشغالين، وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما يقرأت كده يقرأوها، وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضلين اللي هما مين؟ يقول لك عمر وابو بكر، فانت عايز ايه؟ فتصلي كي واحد خربان بهذه الصورة كيف؟ كيف تصلي يعني خلف واحد خربان بهذه الصورة كيف؟ فلا تجوز الصلاة خلفهم بأي حال من الأحوال،